بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، والصلاة والسلام على من قال له ربه جل وعلا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة في الله، في سورة يوسف عليه السلام سورة مشرقة نحتاج إليها وإلى تدبرها في حياتنا. فهذا كلام الملك جل وعلا، يقول الله تبارك وتعالى على لسان يعقوب عليه السلام لما قال لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. وفرق بين التحسس والتجسس، فالتجسس منهي عنه في كتاب ربنا جل وعلا، قال تعالى في سورة الحجرات: ولا تجسسوا. ومعنى التجسس أن تتطلع وأن تنظر إلى عورات المسلمين، وأن تكون متتبعا لعوراتهم وسوآتهم، فهذا منكر وهذه كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. كالذي يتشنط يريد أن يسمع حديث القوم، كالذي يتكلم في أعراض الناس، كالذي يقوم بنقل الكلام للإفساد بين الناس، فهذا حرام في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما عن التحسس فهو التوصل إلى أمر مباح بوسيلة مباحة. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، سلوا عن أخيكم، سلوا عن، ابحثوا عن. فهذا التحسس مباح ولا شيء فيه. ففرق بين التجسس وبين التحسس. ولا تيأسوا من روح الله، وروح الله رحمته سبحانه وتعالى. إنه لا ييأس من روح الله، أي من رحمة الله، إلا القوم الكافرون، وهذا هو القنوط والعياذ بالله. فليس لأحد أن ييأس من رحمة الله جل وعلا مهما حصل ومهما كسب من الذنوب والمعاصي ما دام مسلما. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فانظر وتأمل هذا المشهد العجيب. فلما ذهبوا وسألوا عن يوسف وتحسسوا، دخلوا عليه. فلما دخلوا عليه ما عرفوه، قالوا: يا أيها العزيز، أعزه الله عز وجل، وصار كما قال الله عز وجل: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صارت الدنيا تحت قدمه بعد أن كان مملوكا، صار ملكا على خزائن الأرض ويجلس على عرشه والدنيا تحت قدمين صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، أذلهم الله عز وجل بعد عزة، وانتقم الله عز وجل ليوسف عليه السلام، لكن الله عز وجل قدر لإخوتي أن يتوبوا، قدر لهم التوبة وتاب الله عز وجل عليهم. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاد، بأموال فاسدة لا قيمة لها ولا تصلح لشيء على الإطلاق، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. طلبوا الصدقة منه. فماذا فعل معهم وهم الذين كادوا له وعذبوه وأبعدوه عن أهله وأبيه سنوات؟ قال بعض المفسرين: يوسف عليه السلام حرم من أبيه 20 سنة، ولذلك فإن يعقوب عليه السلام بكى بكاء شديدا وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، نور عينيه قد ذهب من شدة الحزن والبكاء، وما اشتكى إلى أحد من الخلق، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله يجزي المتصدقين. فماذا قال لهم؟ ما أراد أن يتشفى، ما أراد أن ينتقم، لو أراد أن يقتلهم لفعل، لو أراد أن يقوم بحثهم لفعل فهو العزيز، لو أراد كذا وكذا لفعل وهو قادر على ذلك بإذن الله تعالى، وإنما قال لهم في لطف: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ واسمع، قدم لهم المعذرة: إذ أنتم جاهلون، لما كنتم في جهل فعرفوه حينئذ، قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. ونسب الفضل إلى الله عز وجل، قال: ما وصلت إلى هذا المنصب بإرادتي وقوتي وعزيمتي وبإصراري على النجاح. كما نسمع الكثير من المفلسين لما كتب الله عز وجل لهم النجاح ما ذكروا الله عز وجل بكلمة واحدة وما أثنوا على ربهم، وإنما نسبوا الفضل إلى أنفسهم، فهذا نوع من أنواع الكبر والعياذ بالله. قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر. فلا بد أن تجمع بين الأمرين: التقوى والصبر، التقوى والصبر. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال تعالى في سورة السجدة: وجعلناهم أئمة لما صبروا. الصبر، وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. حينئذ وقفوا مع أنفسهم وأحسوا بالخزي، قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، يعني فضلك الله عز وجل علينا، وإن كنا لخاطئين لما كدنا لك، لما حسدناك، لما ألقيناك في غيابة الجب، في غيابة البئر، في شدة الظلمة، لما فعلنا، لما وقعنا في الكذب على أبينا، إلى آخره. قال: لا تثريب عليكم اليوم. هذا هو مشهد العفو يا إخوة، العفو. الكثير منا لا يريد أن يعفو عن إخوانه، لماذا؟ قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فإنك إذا عفوت عن أخيك عفى الله عز وجل عنك. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقع في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. الصحابة بشر يخطئون، نعم، لكنهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مصطح رضي الله تعالى عنه. فقال الصديق: يقع في عرض ابنتي، والله لا ينتفع مني بشيء بعد هذا اليوم. فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة وفيه عتاب للصديق: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى آخر الآيات، وليعفوا وليصفحوا. هذا رجل تكلم في عرض ابنته، فأمره الله عز وجل ألا يقطع هذه الصدقة عن هذا الرجل الفقير، فإننا نتعامل مع الله عز وجل. فاستسلم الصديق وأذعن وقال: بلى يا ربنا، إننا نحب أن تغفر لنا. فهؤلاء كادوا له وعذبوه وأبعدوه عن أهلي وعن أبيه ويباع بثمن بخس ويكون مملوكا في بيت العزيز، والمرأة راودته عن نفسها ويدخل السجن إلى غير ذلك. ولذلك قال بعض السلف: ما استمع مهموم إلى سورة يوسف إلا استراح، لشدة ما رآه يوسف عليه الصلاة والسلام من العذاب والآلام والمحن. أنت ماذا حدث لك؟ هذا نبي كريم من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يلقى هذه المحن وتلك الفتن، وبعد هذا والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. ثم ماذا؟ اذهبوا بقميص هذا، هذه هي معجزة الأنبياء. قال الإمام القرطبي كلاما عجيبا عند هذه الآية، قال: جبريل عليه السلام أتى يوسف وقال له: خذ هذا القميص فإن فيه من رائحة الجنة، وهذه الرائحة من شمها وكان قد ابتلاه الله عز وجل شفي بإذن الله عز وجل. وإذا بيهوذا، وهو من إخوة يوسف عليه السلام، يهوذا هذا هو الذي قال كما قال أهل التفسير: وجاءوا على قميصه بدم كذب. هو الذي حمل هذا القميص قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسترق، هو الذي فعل هذا والذي خطط وهو الذي أدخل الحزن على قلب أبيه، فقال أحمل هذا القميص حتى أقوم بإلقائه على وجه أبي، فأنا الذي تسببت في حزنه وأنا الذي أتسبب في إدخال السرور عليه، فهذه بتلك. وهذا درس عظيم. إذا كنت قد فعلت السيئات وأنت في جاهليتك وأنت في معصيتك، فلا بد أن تكون قادما أو مقدما على الحسنات، فهذه بتلك. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في جاهلية وكانوا يفعلون وكانوا يفعلون، ثم اجتهدوا اجتهادا عظيما في الإسلام، آمنوا وجاهدوا وفعلوا وفعلوا، فصاروا قادة للعالم في كل زمان ومكان، رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تصفوني بالجنون وأنني أقول كلاما من باب الوهم لقلت لكم إني لأجد ريح يوسف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثمان ليال بين هذا القميص وبين يعقوب عليه السلام، وقال الحسن 10 ليال بين القميص، يعني مسيرة 10 ليال، 10 ليال بين هذا القميص وبين يعقوب، ومع ذلك فإنه شم هذه الرائحة، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرة بإذن الله تبارك وتعالى. وكما قلت فهذا أو هذه معجزة من معجزات الأنبياء، والمعجزات قد انتهت بموت الأنبياء، والمعجزة تختلف عن الكرامة، الكرامة تبقى إلى يوم القيامة، تظهر على يد بعض الأولياء من أولياء الله الصالحين من المؤمنين الأتقياء، لا من الصوفية المخرفين المبتدعين الذين يقولون عندنا كرامات ويقومون بوضع النار في أفواههم ويقومون بمراوغة الثعابين، فكل هذه الأشياء من المنكرات والبدع والضلالات، ليسوا من الأولياء وإنما هم من الحمقى المغفلين، وإن شئت فقل هم من أهل البدع والعياذ بالله. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرة قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا جميعا في انكسار يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. هنا فضل الاعتراف بالخطأ. من استكبر وقال أنا ما أخطأ، أنا ما فعلت شيئا، أنا ما صنعت شيئا، فهذا يتشبه بإبليس اللعين. قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. أما من أحس بانكسار واعترف بخطئه وبذنبه فهذا يتشبه بأبيه آدم عليه السلام لما قال مع حواء عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فلا بد أن تعترف بخطئك، استكبر على من؟ إنا كنا خاطئين. فقال يعقوب عليه السلام سوف أستغفر لكم ربي. قيل أخر الاستغفار إلى وقت السحر، فهذا وقت تجاب فيه الدعوات، وقيل ما أجابهم على الفور لشدة هذه الجريمة، ما قال نعم أستغفر الآن، وإنما قال سوف أستغفر لكم ربي لشدة هذه الجريمة وكي نحذر ما صنعه هؤلاء، وإن الله عز وجل قد غفر لهم سبحانه وتعالى. ثم ماذا بعد ذلك؟ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، قيل أبوه مع خالته لأن أمه قد ماتت، وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش، وهذا من زيادة الإكرام، هذا من زيادة البر، وقروا له سجدا، وكان هذا جائزا في شريعتهم وهذا محرم في دين الإسلام، كما قال قتادة رحمة الله تعالى عليه، وأورد ذلك الإمام القرطبي في تفسيره، فإنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد حتى وإن كان من الأنبياء، لا ينبغي أن تسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فهذا كان جائزا في شريعتهم. إذا رأى إنسانا كبيرا في السن أو في العلم سجد بين يديه فهذه تحية، هذا كان في شرع الأمم السابقة. أما عن شرعنا فهذا لا ينبغي ولا يجوز، فالسجود لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، لما رأى الرؤيا تذكرون في أول السورة، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فأول يعقوب الرؤيا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، وتحققت الرؤيا بعد أكثر من 20 سنة. فالمسلم قد يرى رؤيا لكنها لا تتحقق إلا بعد سنوات، والرؤيا من الله والحلم من الشيطان والعياذ بالله. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ما قال وما أراد أن يذكر إخوته بسوء، وما قال إذ أخرجني من الجب، وإنما قال إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ما فعل إخوتي وكادوا ومن بعد أن نزغ الشيطان، فنسب هذه المعصية إلى الشيطان وبر إخوته، وهذا من حسن الخلق، ما أراد أن يعيرهم، ما أراد أن يذكرهم أنتم الذين فعلتم وفعلتم وفعلتم، لا هذا لا ينبغي، هذا ليس من أخلاق الصالحين، فما بالكم بأخلاق الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات، شكرا لكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.